لما وجدوا الماء وجدوا زمزم نزلوا صلحوا مع هاجر أن ينزلوا عندها وأن يكون لهم نصيب من الماء يستقون منه أو يشربون منه. فإسماعيل عليه السلام كان رضيعا في ذلك الوقت، ثم إنه تربى ونشأ وأخذ العربية عن جهة عن العرب العادي، تعلم العربية وتزوج من جرهم، تزوج منهم وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشأوا مع العرب وصاروا عربا مستعربة، وهي العدنانية هذه المستعربة. أما العاربة فهم القحطانية التي جاءت من اليمن، أصلها من اليمن. والعلماء يقولون إن العرب على قسمين، عرب بائدة وعرب باقي. العرب البائدة هم الذين هلكوا، قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب، الأمم التي أهلكها الله هذه أصلها عرب لكن بادت وانقرضت أهلكهم الله عز وجل. أما العرب الباقية فهم الذين ينقسمون إلى عرب عاربة وعرب مستعربة، هذه العرب الباقية. فنبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، من قريش، وقريش من ذرية إسماعيل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وعبد المطلب ليس هذا هو اسمه شيبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب ليس هذا اسمه، وإنما اسمه شيبة. ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير، من أخواله بني النجار جاء به من المدينة، فلما رآه الناس أسود من السفر ظنوا أنه عبد للمطلب لعمه، قالوا عبد المطلب، ظنوا أنه مملوك له وهو ابن أخيه، فسمي عبد المطلب بسبب هذا التوهم، لما رأوه قد اسود من السفر وكأنه عبد قالوا عبد المطلب جاء بعبد، فقالوا المطلب جاء بعبد فسموه عبد المطلب، وإلا اسمه شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. فعبد مناف له أربعة أولاد، هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس ونوفل. أربعة أولاد، عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. فبنو هاشم يقال لهم الهاشميين، وبنو المطلب يقال لهم المطلبيون. وأما عبد الشمس فمنهم عثمان رضي الله عنه، ومنهم بنو أمية، ولا من بني عبد الشمس. ونوفل كذلك له ذرية، منهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام، وشيء معروف إذا رجعتم كتب النسب تعرفون هذا. المهم يهمنا معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم.